عشق الشهادة ساكن أعمق ذاتي يالله تبلغ نفس عبدك مناها عشق الشهادة ساكن أعمق ذاتي يالله تبلغ نفس عبدك مناها آتي إليكم يا هلا الخلد آتي بايع وراح في انتظار اصطفاها سبحان من في الهدي لملم شتاتي وسد الحياة العز اللي باها يا لعنة باتلك النفوس اللواتي ترضى حياة الذل يا لعنة باها قل للوغى والنايبات العواتي لا ثارت الهيجا وشابت لغاها ما عاد به قوه تزعزع ثباتي ولو طمر ذا الكون كله معاها قد بعتنا الدنيا وكامل حياتي والله مني بالخلود اشتراها ما بحني الهمه سوى صلاتي والغير ربي مستحيل انحناها الروح لا راحت بقت تضحياتي أولى تركت الأرض بأسكن سماها في جنة الفردوس واصل حياتي مع النبي والحيدرة ولقاها في جنة الفردوس واصل